بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الحجاب. الحمد لله الذي أمر المرأة بالحجاب والتزام الآداب. أحمده سبحانه، جعل الحياء شعبة من الإيمان، فمن فقده فهو ناقص الإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بمكارم الأخلاق صيانة للإنسان، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن النصوص الكثيرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله دلت على وجوب احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها عن الرجال الأجانب حتى وجهها. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال غير واحد من أهل العلم إن معنى قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن أنهن يسترن بها جميع وجوههن، ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها. وذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر وجوه بإدناء الجلابيب، لأن وجوب احتجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين. وسياق الآية يمنع القول بأن ستر الوجه لا يدخل في الآية، إذ أن قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن صريح في منع هذا القول. ومن الأدلة القرآنية على وجوب احتجاب المرأة قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ففي هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب عام في جميع النساء وليس خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لأن الله تعالى علل هذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا التعليل قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن. ومن الأدلة على وجوب الحجاب أيضا من القرآن الكريم قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. واستقراء القرآن يدل على أن معنى إلا ما ظهر منها الملاءة فوق الثياب للوجه والكفان. ومن الأدلة القرآنية على وجوب حجاب المرأة قول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فالله تعالى بين في هذه الآية الكريمة أن القواعد أي العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن في النكاح لكبر السن وعدم حاجة الرجال إليهن يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهن بشرط كونهن غير متبرجات بزينة. ثم إن الله تعالى مع هذا كله قال: وأن يستعففن خير لهن، وأي استعفافهن عن وضع الثياب عن وضع ثيابهن مع كبر سنهن وانقطاع طبعهن في التزويج وكونهن غير متبرجات بزينة خير لهن. وهذا دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح لا يرخص لها في شيء من وضع ثيابها ولا الإخلال بشيء من التستر بحضرة الأجانب. ومن الأدلة من السنة على وجوب حجاب المرأة ما أخرجه الشيخان من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو قريب الزوج الذي ليس محرما لزوجته كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحو ذلك. فهذا الحديث صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير الشديد من الدخول على النساء، فهو دليل واضح على منع الدخول عليهن وسؤالهن متاعاً إلا من وراء حجاب، وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم لها باسم الموت أبلغ عبارات التحذير، لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح هذا الحديث: قوله فاختمرن أي غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنر. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الحديث الصحيح صريح في أن الصحابيات المذكورات فهمنا أن معنى الآية يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أزرهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله تعالى في هذه الآية. ومن الأدلة على وجوب حجاب المرأة حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، رواه الإمام أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها، رواه الشيخان في صحيحهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. ومثل هذا القول له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا مجال للرأي فيه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وألزموا نساءكم الحشمة والآداب والحجاب لتفوزوا بالكرامة من رب الأرباب، ولا تفلتوا لهن الزمام فتكون العاقبة وخيمة على الأخلاق، فتذهب الأمة بذهاب أخلاقها، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. اللهم اعصمنا من الفتن، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في القرآن، وانفعنا بما فيه من الحكمة والبيان، ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى. وقد سمعتم الأدلة على وجوب تحجب المرأة عن الرجل الأجنبي، والرجل الأجنبي هو من لم يكن محرما للمرأة، فيشمل ابن عمها وابن خالها وابن عمتها وابن خالتها وزوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها، فهؤلاء كلهم ليسوا محارم المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تكشف لهم وجهها، ولا يجوز للواحد منهم أن يخلو بها من دون محرم، ولا يجوز للمرأة أن تسافر مع واحد من هؤلاء بدون محرم. فاتقوا الله عباد الله، وألزموا نساءكم الحشمة والتحجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء عليه الصلاة والسلام لم تمس يده يد امرأة قط، وإنما بايعهن بالكلام، يقول للواحدة: بايعتك بالكلام. وأما الرجل فإنه بايعه ويصافحه بيده، وأما المرأة فإنه بايعها بالكلام. فلا يجوز للإنسان أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولا أن يمس شيئا من جسدها. ومس شيئا من جسدها قال بعض السلف إنه أشد من النظر، أشد من النظر، مس الجسد قد يكون أشد من النظر. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من عواقب ترك الحجاب، فإن كثيرا من الناس في هذا الزمن أفلتوا الزمام لنسائهم وتركوا لهن الحبل على الغارب، فالمرأة تخرج كيف شاءت ومتى شاءت وفي أي وقت شاءت وعلى أي هيئة شاءت. فالواجب على